بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإجماع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال المصنف رحمه الله: الإجماع، وهو الدليل الثالث من الأدلة التي تبنى عليها الأحكام بعد الكتاب والسنة. والإجماع له في اللغة معنيان، فهو مشترك في اللغة بين معنيين. المعنى الأول هو الإلزام، كما في قوله عز وجل: فأجمعوا شركاءكم. والمعنى الثاني هو الاتفاق، وهو المقصود في هذا الباب. والاستدلال بالإجماع ثابت بدليل الكتاب والسنة والإجماع. فأما دليل الكتاب فقوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وقد روى المزني والربيع بن سليمان تلميذ الشافعي رحمة الله عليهما أن رجلا سأل الشافعي رحمة الله تعالى عليه عن دليل الإجماع من الكتاب، فاستمهله أيام وقرأ القرآن فيها ثلاثا حتى وقف على هذه الآية وهداه الله عز وجل إليها، وقال: إن الله لا يتوعد على ترك سبيل المؤمنين بجهنم إلا على ترك لا يتوعد بترك اتباع سبيل المؤمنين إلا على ترك فرض. ووجه الاستدلال من الآية في قوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإن الذي يخالف الإجماع الذي أجمع عليه المؤمنون لا شك أنه اتبع غير سبيلهم. وهذا الأثر عن الشافعي رواه البيهقي عنهما عن تلميذي الشافعي في كتابه أحكام القرآن. واتباع الرسول ومشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين متلازمان، بمعنى أن من شاق الرسول فهو قد اتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فيلزم من ذلك أنه شاق الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك استدل على حجية الإجماع بقوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأمر بالرد إلى الكتاب والسنة عند وجود التنازع، مما يدل على أن عدم التنازع يوجب أن يكون حجة، عدم التنازع يكون حجة. وأما دليل السنة فمنها الحديث الذي سيذكره المصنف رحمة الله عليه ورواه الترمذي: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ومنها حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم، ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. ولزوم جماعة المسلمين، رواه ابن حبان في صحيحه. وكذلك الحديث الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه وسيأتي. هذا تعريف الإجماع وحكمه، والاستدلال به أيضا ثابت بالإجماع، وليس هذا من الدور، لأن الإجماع سابق لوجود الخلاف، وقد خالف في الاستدلال بالإجماع النظام من المعتزلة، وخلافه غير معتبر، وقد سبقه التابعون والصحابة في الاستدلال بدليل الإجماع. والإجماع نوعان: إجماع قطعي وإجماع ظني. فأما الإجماع القطعي فهو الذي علم من الدين بالضرورة، الذي علم من الدين بالضرورة هذا يسمى إجماع قطعي، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وعلى حل البيع. ومنكر هذا الإجماع يكفر والعياذ بالله، ومنكر الأحكام التي ثبتت بهذا الإجماع يكون كافرا، لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة. وأما النوع الثاني من الإجماع فهو الإجماع الظني الاستقرائي، وهذا الإجماع أيضا نوعان: إجماع قولي وإجماع سكوتي، والثاني أكثر، يعني السكوتي هو الأكثر، ولا يكاد يوجد الإجماع القولي. لكنه يحكى الإجماع القولي، ويستدل به. والإجماع المقصود هنا هو الإجماع الشرعي، الإجماع علماء الشريعة خاصة الفقهاء في على الأحكام الشرعية، لأن الإجماع قد يكون شرعيا كما هو معنا، وقد يكون لغويا عند أهل اللغة كإجماعهم على أن الفاء للتعقيب، وقد يكون عقليا كإجماعهم على أن الواحد نصف الاثنين، وقد يكون حسيا كإجماعهم على أن النار محرقة. فالمقصود بالإجماع هنا هو الإجماع الشرعي الذي يدل على الأحكام الشرعية خاصة في فروع الشريعة، والذي يعتني به أهل الأصول هو هذا. قد يكون هناك إجماع في المسائل العقدية لكنه ليس تحت عناية علماء الفقه وأصول الفقه، وإنما يتكلمون عن الإجماع الذي تثبت به الأحكام التكليفية. قال: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء. قوله اتفاق هذا اختيار للمعنى الثاني من المعنيين اللغويين للإجماع، اتفاق علماء العصر. وقوله علماء العصر الواحد سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين أو من الصحابة والتابعين أو من العصور التي بعدهم، فاتفاق علماء أي عصر يكون حجة على ذلك العصر، وحجة أيضا على العصور التي تأتي من بعد. وأقوى الإجماعات القولية والسكوتية هي إجماع الصحابة، لأنه أكثر إمكانا من جهة الوقوع، بخلاف من بعد الصحابة رضي الله عنهم، فإن العلماء يكونون متفرقين في الأمصار وفي البلدان، ولا يكاد يحصي أقوالهم وتقريراتهم أحد. ومن هنا ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن الإجماع القولي الاستقرائي هذا الظني أكثر ما يكون في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. قال: ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. نعم. أخرج الحوادث اللغوية والعقدية والعقلية والحسية. نعم. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وإجماع هذه الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، إجماعهم حجة بخلاف الأمم السابقة، فإن إجماعهم ليس بحجة علينا وأيضا ليس بحجة عليهم، لأنهم حرفوا الكتاب، الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فمثل هؤلاء لا يرتضون حجة على الشريعة، لا على شرائعهم ولا على شريعة أهل الإسلام. فالإجماع المعتبر هو إجماع علماء هذه الأمة فقط، لقوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والشهداء هنا والوسط هنا هم العدول الذين يشهدون على الناس بالحق والعدل. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، ورد الشرع بعصمة هذه الأمة عن الاجتماع على ضلالة، كما في الحديث الذي ذكره المصنف، وكما في الحديث الثابت أيضا في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف أمرهم حتى يأتي وعد الله. فالأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، لأن الله عز وجل أمر رسوله بالبلاغ، ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حملوا هذا العلم وأثنى الله عليهم، كما في قوله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالذين جاءوا من بعد الصحابة قد اتبعوهم بإحسان في حمل الدين وتبليغه. والإجماع طبقات، منه الإجماع القطعي الذي تكلمنا عنه وهو الذي علم من الدين بالضرورة، ومنه إجماع الصحابة، ومنه إجماع أهل المدينة، ومنه إجماع الخلفاء الأربعة، ومنه إجماع أهل البيت. فهذه إجماعات قد ترد في كتب الأصول، والمقصود بالإجماع هو الذي ذكره المصنف، إجماع علماء العصر الذي يدل يستدل به على ثبوت الأحكام. أما إجماع أهل البيت فليس بحجة باتفاق أهل السنة خلافا للرافضة، فإنهم يعتبرون إجماع أهل البيت حجة، بل إن بعض غلاتهم يعتبرون قول علي عصمة وحجة ولو كان وحده، ويستدلون بقوله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وحملوا الرجس هنا على الخطأ، وهو خطأ، لأن الرجس المقصود في الآية هو العذاب أو الإثم، فإنما يريد الله أن يذهب عنهم الإثم، وأهل البيت ليسوا بمعصومين، قد يصيبون وقد يخطئون. وأما إجماع الخلفاء الأربعة الراشدين الأربعة فأيضا ليس بحجة، فإن الله عز وجل قد أمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وإنما يستدل بسنتهم عند عدم وجود الدليل من الكتاب والسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فيستدل باتفاقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن إذا خالفهم غيرهم من الصحابة فإنه عند التنازع يجب الرد إلى الكتاب والسنة لظاهر الآية ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومن الإجماعات أيضا إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة وهو أيضا ليس بحجة عند الجمهور، ليس بحجة عند الجمهور، وقال الإمام مالك هو حجة، وقال الإمام مالك هو حجة ويستدل به، وقال صاحب المراقي من المالكية وأوجبا وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني، وأوجبا يعني يجب عندنا حجية المدني يعني الإجماع المدني، وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني يعني فيما جاء به الشرع لا فيما جاء بالرأي، ما جاء به أهل المدينة عن طريق الرأي فليس بحجة حتى عند المالكية، لكن ما استندوا فيه إلى الشرع إلى التوقيف في قوله فيما على التوقيف يعني على الموقوف على النص من الكتاب أو السنة وأجمع عليه فإنه حجة. قالوا لأن المدينة هي معدن العلم وهي مسكن أولاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولفضيلة المدينة، والصواب أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فضلا عن أن يكون حجة في العصور المتأخرة، وذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين خرجوا من المدينة منهم من هو أعلم وأفضل ممن بقي في المدينة، فعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج من المدينة إلى العراق، وابن مسعود كذلك، وأبو موسى الأشعري خرج إلى اليمن وإلى العراق، وابن عباس رضي الله عنه خرج إلى مكة ثم إلى الطائف، فكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم أهل للفتوى قد خرجوا من المدينة وخرج معهم أولادهم، فمن بقي في المدينة من أولاد الصحابة ليسوا بحجة على من خرج منها. ولو كان للبقعة لفضيلة البقعة أثر في الحكم لكان لمكة أثر، فإن مكة أفضل من المدينة، ومع ذلك أجمعوا على أن إجماع أهل مكة ليس بحجة. هذه الإجماعات التي قد ترد، والإجماع الذي يتكلم عنه أهل الأصول هو إجماع علماء العصر كافة. نعم، ذكرت الشيخ اللي في عصر الصحابة. نعم، إجماع الصحابة كلهم، إجماع الصحابة كلهم حجة لا شك، بل هو من أقوى الإجماعات إذا أجمعوا على أمر، وإذا أجمعوا على أمر لا يجوز مخالفته، لكن قد يجمعون على قولين في المسألة، قد يجمعون على قولين في المسألة لا ثالث لهما، فهل التابعين أن يحدثوا قولا ثالثا؟ هذا محل بحث، فمن العلماء من قال لا يجوز أن يحدث قول ثالث مطلقا، ومنهم من قال يجوز مطلقا، ومنهم من فصل. فمن الأمثلة التي ترد على إجماعات الصحابة على قولين، إجماعهم على ميراث الجد مع الإخوة، فإنهم أجمعوا واختلفوا على قولين لا ثالث لهما، فمنهم من قال يرث الإخوة مع الجد، ومنهم من قال يحجب الإخوة الجد، هذان قولان للصحابة رضي الله تعالى عنهما في إجماع أهل في الأقوال التي رويت عن الصحابة رضي الله عنهم وفي إحداث القول الذي يكون من بعدهم. فإذا كانوا قالوا بعدم توريث الإخوة مع الجد، ومنهم من قال يورث الإخوة مع الجد، لا يصح لمن جاء من بعدهم أن يقول يحجب الجد بالإخوة، فهذا قول لم يأتوا به، فإما أن يورث الإخوة مع الجد وإما أن يحجبوا بالجد، أما نعكس قولهم ونحجب الجد بالإخوة فهذا هو الذي لا يرتضيه أكثر أهل العلم، وقد نقل عن الظاهرية أنهم قالوا بمثل هذا. وأما إحداث قول لا يعارض ما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهذا قد يتسامح فيه، كما روي عن بعضهم أنه لا يجوز أكل متروك التسمية، إذا نسي فلم يسمي على الذبيحة، فمن الصحابة من قال لا توكل، ومنهم من قال توكل، فلو جاء من بعدهم وقال متروك التسمية يوكل إذا تركت نسيانا ولا يوكل إن تركت عمدا، فهو لم يخرج عن القولين، فإنه بين توكل أو لا توكل، فهذا قد يتسامح فيه في إحداث قول جديد. قال: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. ولا يشترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع، لا يشترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع، بل ينعقد الإجماع عند جماهير الفقهاء ولو لم ينقض العصر. يعني ينعقد إجماع العلماء في أواخر مثلا عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولو لم ينقض عهد الصحابة، فإن الإجماع ينعقد، وهذا قول أكثر أهل الأصول. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا ينعقد حتى ينقرض العصر بالكلية، قال: لأنه قد يرجع أحدهم عن ما أجمعوا عليه، قد يرجع عما أجمعوا عليه. والصواب الأول، ورجوع أحدهم عن الإجماع سيخرم الإجماع، لو ثبت أن أحدهم رجع عن ما أجمع عليه لتبين أنهم لم يجمعوا أصلا. ولأن التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد استدلوا بالإجماع، وعصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم ينقرض بعد، يعني بدأ التابعون كسعيد والحسن وابن سيرين وشريح القاضي بدأوا يستدلون بما أجمع عليه الصحابة، وعصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم ينقرض، وهذا قول الأكثر. كما قال أيضا صاحب المراقي: ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الأكثر. ثم انقراض العصر والتواتر، والتواتر هذه أيضا مسألة أخرى في الإجماع، أنه لا يشترط في الإجماع التواتر، أن ينقل نقلا متواترا، بل يكفي أن ينقل عن بعضهم ويسكت البقية، ولا يثبت التواتر، ولا يثبت الإجماع بقول الأكثر، بقول الأكثر، خلافا لابن جرير الطبري رحمه الله، فإنه ذهب إلى أنه إذا نقل القول عن أكثر علماء العصر فإنه يكون إجماعا، إذا نقل عن أكثر علماء العصر يكون إجماعا، وهذا ضعيف، لأن الأكثرية لا تكون حجة، بل قد ورد ذمها في الكتاب، كما في قول عز وجل: وقليل ما هم وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فالكثرة ليست ميزان، وإنما الحجة هو في الإجماع الذي يطبق عليه علماء العصر. فهذا معنى قوله: والتواتر. ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه، يعني ما يرتضيه الأكثر، يعني أكثر أهل الأصول، خلافا لما روي عن أحمد رحمة الله عليه. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر، فإن قلنا الفاء التفريع، إن قلنا بالقول الثاني الذي يشترط انقراض العصر فإنه سيترتب عليه مسألتان، والقول باشتراط انقضاء العصر قلنا هو رواية عن أحمد ووجه عند الشافعية، ولذا ذكره الجويني هنا. فإن كنا انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد في حياة أهل العصر، هذا شرط، أن يولد في عصرهم ثم يشب ويتفقه ويصير من أهل الاجتهاد حتى يعتبر قوله من ضمن الإجماع. فلا يعتبر إجماع الصحابة حتى يعلم أنه لم يخالفهم أحد من التابعين، من ولد في عهدهم وتفقه وصار مجتهدا من التابعين، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. هذا الحكم الثاني، أنه إذا اشترط انقراض العصر أن لهم قبل أن ينقض العصر أن يرجعوا عن هذا الإجماع. نعم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، هذا الإجماع القولي الاستقرائي الظني. نعم. وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، وهذا هو الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي فيه خلاف بين بين الأصوليين رحمة الله عليهم هل هو حجة؟ فقيل هو إجماع، وقيل بل هو حجة وليس بإجماع، وقيل ليس بإجماع ولا حجة. ودلالة الإجماع السكوتي أضعف من دلالة الإجماع القولي. والذين منعوا من وقالوا ليس بحجة قالوا لأن الساكت ربما سكت لعارض، ربما سكت درءا لمفسدة أو جلبا لمصلحة، قد يرى ما لا يوافق عليه ويسكت، فسكوته لا يعتبر إقرارا لما قيل أو ما فعل وانتشر. ومن القواعد المقررة في الأشباه أخذناها العام الماضي، ما هي؟ لا، في السكوت لا ينسب لساكت قول. وإذا أخذنا بالإجماع السكوتي نسبنا للساكتين أنهم قالوا بهذا القول، قالوا بالجواز أو قالوا بالحرمة لأنهم سكتوا. وقد يكونون غير قائلين بالجواز أو غير قائلين بالحرمة، وإنما سكتوا لعدم العلم، أصلا لم ترد على أذهانهم المسألة، أو وردت لكن خافوا من الفتنة، أن يحصل فتنة إذا خالفوا في هذه المسألة، أو ليس عندهم علم فيها. فعلى كل حال القول بأنه حجة وليس بإجماع قول متوسط، فهو حجة يحتج به لكنه لا يكون في مرتبة الإجماع، لأن دعوى الإجماع أمرها في غاية المشقة، وليس لكل أحد أن يقول هذه مسألة إجماعية. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعلهم اختلفوا. يعني خاصة بعد فشو العلم وانتشار الصحابة ثم التابعين رحمة الله عليهم في الأقطار، وادعاء الإجماع في عصرنا أيضا من أشق ما يكون. ولذا قد يكون هناك أقوال قريبة من الإجماع، أو هي قريبة من قول الأكثر، كاتفاق المجامع الفقهية في أكثر من بلد، فإن هذا يعطي إيحاء بأن هذا القول في غاية القوة. ولذلك ليس هناك أحد من الفقهاء يقول أن مثلا قرارات هيئة كبار العلماء أو المجامع الفقهية أنها إجماع، لكن قد يقال عليها فتوى هيئة كبار العلماء بالإجماع، لأن أحيانا بعض القرارات يعارض فيها بعض الأعضاء أو يتحفظ أو يتوقف، وكذلك المجامع. فإذا صدر من المجمع قرار مثلا بتحريم الإجارة المنتهية بالتمليك، يقال هذا قرار جمهور المجمع الفقه الإسلامي، وبعضهم توقف وبعضهم أجاز، كذلك التأمين. وإذا صدر القرار باتفاقهم جميعا كإجماعهم على تحريم التورق المنظم مثلا، نقول قرار المجمع بإجماع أن هذا التورق المنظم محرم، لكن لا يقال أنه إجماع علماء المسلمين في العصر، لأنه قد يكون هناك من العلماء من يخالف في هذه المسألة، والذي يعتبر خلافه من كان من أهل الاجتهاد، من أهل الاجتهاد والنظر. أما من لم يعرف بعلم وليس من أهل الفقه فخلافه شاذ، وقد ينكر عليه ويغلظ عليه إذا خالف علماء الفتوى، ولا يجوز أن تؤخذ الفتوى إلا ممن عرف بها وشهد له أهل العلم بأنه يتعاطاها. أما الوعاظ أو القصاص أو علماء اللغة أو علماء التفسير أو علماء الاعتقاد، فلا يجوز لأحد أن يستفتيهم في الأحكام الشرعية، ولا يعتبر خلافهم خلافا في المسائل الفقهية الفرعية. وأئمة أهل السنة رحمة الله عليهم اعتنوا بالإجماع في أبواب الفروع، وصنفوا فيه مصنفات، ومن أشهرها الإجماع لابن المنذر النيسابوري رحمة الله عليه، له كتاب باسم الإجماع، وله كتابان آخران فيهما تنصيص على الإجماع، وهما كتاب الأوسط وكتاب الإشراف. هذه ثلاثة كتب للمنذر، وهو من أكثر وهو من فقهاء الشافعية وبلغ درجة الاجتهاد، لكن مع الحذر، لأن العلماء يقول احذروا من إجماعات ابن المنذر وابن عبد البر واتفاقات ابن رشد، فتؤخذ ويستانس بها مع التثبت أيضا. وأيضا ممن ألف في الإجماع وهو من أحسن من ألف فيه ابن عبد البر رحمة الله عليه، له كتاب باسم الإجماع، وأيضا في كتابيه التمهيد والاستذكار يحكي الإجماع كثيرا. وعنه أي عن ابن عبد البر ينقل ابن قدامة كثيرا، وينقل ابن رشد في بداية المجتهد. وأظن النووي كذلك في المجموع وفي غيره من كتبه رحمة الله على الجميع. كذلك ممن ألف في الإجماع كتابا مستقلا ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه، له كتاب اسمه مراتب الإجماع، مراتب الإجماع. هذا لابن حزم ذكر فيه طائفة من المسائل الإجماعية، وهذا الكتاب يمتاز بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تعقبه في بعض الإجماعات واستدرك عليه رحمة الله عليهما. وما سوى ذلك هناك موسوعات الإجماع في العصر الحاضر، وهي تستند على ما تقدم من كتب. وقول واحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. نأخذ أقوال الصحابة ولا تعبتوا؟ اتصل بالباب، هي قصيرة قول الصحابي يبدأ بعد ها متصل بالباب. طيب خلاص القارئ حكم. قول الصحابي، الصحابي رضي الله تعالى عنهم جميعا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولو للحظة، هذا تثبت له حكم الصحبة. لكن هذا المعنى هو المعنى الواسع للصحابي. أما الصحابي الذي يتكلم عنه الفقهاء والأصوليون فهو الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وأخذ عنه ولازمه وعرف بالفتوى، خاصة المكثرون من الصحابة. والمكثرون من الصحابة كم؟ سبعة. من يحفظ المكثرون بحرهم وأنس وعائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين الضرر. نعم، وفي نظم آخر والمكثرون من والمكثرون في من الرواية سبعة تحفظها. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس وجابر والخدري وزوجة النبي. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس وجابر والخدري وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي وأنس والحبر يعني ابن عباس والخدري وهو أبو سعيد وجابر ابن عبد الله وزوجة النبي. هؤلاء المكثرون من الرواية، لكن فقهاء الصحابة لا يقصرون على هؤلاء في رواية الحديث. أما من عرف بالعلم فهناك من هو أعلى من هؤلاء السبعة كالخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكعبد الله بن عمرو بن العاص، وكأبي موسى الأشعري، كابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعاذ هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام، وأبي بن كعب. فالصحابي عند أهل الأصول يشمل هؤلاء جميعا. فقول هذا الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ قولان لأهل الأصول، الجمهور على أنه حجة، وذهب الشافعي كما نص المصنف هنا في الجديد إلى أنه ليس بحجة، وهو قول عند أحمد. وبناء على هذا الأصل والدليل على أنه حجة عند الجمهور أن الله عز وجل أثنى عليهم ورضي عنهم، وقال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولأنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا مواضع التنزيل، وهم من أزكى الناس نفوسا وأعلمهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، فأقوالهم تكون حجة. وينبه في هذا الباب على مسألتين. المسألة الأولى أن الصحابة إذا أجمعوا فإجماعهم حجة لا إشكال. والمسألة الثانية أن الصحابي إذا خالفه صحابة آخرون فإن قول أحدهم ليس بحجة على الآخر، ليس بحجة على الآخر. والشافعي رحمه الله ذهب إلى أنه ليس بحجة في الجدير، لأن الله لم يأمر بالرد إليهم عند التنازع، وإنما أمر بالرد إلى ما أجمعوا إليه وإلى الكتاب والسنة. ونتيجة لهذا الخلاف بين الأصوليين في الاحتجاج بقول الصحابة، حصل اختلاف بينهم في كثير من الفروع، في كثير من الفروع. ومن أشهر أمثلتها ميراث المطلقة التي تطلق طلاقا بائنا في مرض الموت، فهل ترث أو لا ترث؟ فإن الله عز وجل قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ثم قال ولهن الربع مما تركتم، فللزوجة الربع، وهذه طلقت فلا ميراث لها لأنها لم تعد زوجة، هل مطلقة طلاقا بائنا؟ أما المطلقة الرجعية فلا، ليست محل البحث. فالمطلقة طلاقا بائنا لا ترث لأنها ليست بزوجة، هذا عند الشافعي إذا طلقها في مرض الموت. وذهب الجمهور إلى التوريث، واحتجوا بفعل الصحابة، بقول الصحابي، بقضاء الصحابي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته وهو مريض فورثها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنهم جميعا. والشافعي بقي على الأصل أنها ليست بزوجة فلا ترث، ولأنه لا يحتج بأقوال الصحابة إلا عند إذا كان هناك ما يخالفها من أدلة الكتاب أو السنة. هذه من المسائل. كذلك من المسائل المشهورة التي خالف فيها الشافعي بسبب عدم اعتماده أقوال الصحابة مسألة العينة، بيع العينة، فإنه لا يرى بها بأسا رحمة الله عليه. والحديث الذي فيه رواه أبو داود إذا تباعتهم بالعينة لم يصح عنده. وقول الصحابي، قول عائشة رضي الله عنها لزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال هذا اجتهاد منها، فلم يقل به رحمة الله عليه. على يعني تفصيل في كل واحدة من المسألتين اللتين ذكرناهما، والله تعالى أعلم. انتهى؟ نعم، اقرأه مرة ثانية. سينا قال وقول واحد من الصحابة ليس بحجة على قول وقول واحد أخرج قول الجميع، أما الجميع فحجة لا إشكال. نعم، ليس بحجة على غيره، على القول الجديد، على غيره من الصحابة أو من بعدهم عند الشافعي، وعند الجمهور وحجة إذا لم يخالف الكتاب والسنة. أما إذا خالف قول الصحابي الدليل فالعبرة بالدليل. ولذا حينما خالف ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسألة ربا النسية، فقوله ليس بحجة، أو خلافه في المروي عنه كذلك في المعازف، أو خلاف عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عدم جواز التيمم الجنب، أو خلاف عائشة رضي الله عنها في عدم جواز القصر إذا كان آمنا للمسافر، فهذه الأقوال إذا خالفت الأدلة فإن العبرة والحجة الأولى هي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والصحابة ليسوا بمعصومين، وقد يقع منهم الخطأ وقد يخفى عليهم الدليل، وقد يأتي عندهم الأدلة ما يعارض هذه الأدلة، كما قال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله عز وجل قول امرأة لا ندري نسيت أم ذكرت، ونحو ذلك من وجوه الأعذار للمخالف منهم رضي الله عنهم، والتي ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه رافع الملام عن الأئمة الأعلام. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تسألون ولا أسأل؟ الذي ما يسألني سأسأله أنا. في بعض المسائل التي كانت في زمن الصحابة رضي الله عنهم ولم يحصل فيما بينهم خلاف، هل نستطيع أن نقول هذا الإجماع السكوتي؟ على سبيل المثال كالغنى، فقد أقسم مثلا ابن مسعود بن عباس في آية على أن المقصود به الغنى، هل يعرف مثلا أحد من الصحابة أنه أجاز مثلا الغنى؟ فإذا لم يوجد أحد قلنا أن تحريم الغنى بالإجماع ورد فيه نص أيضا، هل مثلا هذا طريقة الاستدلال عن الصحيح؟ أما أن تقول أنه ورد فيه نص فليس فيه نص. النص مر معنا، مر معنا النص مأخوذ من منصة العروس، مر معنا فروقات. فالنص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، أما ورود دليل فيه ظاهر الظاهر ما يحتمل معنيين أحدهما أظهر الآخر فهذا ورد واستدل به ابن مسعود وأقسم عليه، لكن الخلاف موجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم من خالف في هذه المسألة. وإذا نفي الخلاف فسيبقى الإجماع السكوتي هذا، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هل بلغهم قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا أو لم يبلغهم؟ يعني كونه علم أن تفسير هذه الآية هو هذا، هل بلغ الصحابة رضي الله عنهم هذا التفسير وأقروا عليه؟ لا نستطيع أن نقطع بذلك. أو أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني أقسم باجتهاد منه على أن اللهو المقصود به هنا هو الغناء، والذي يضعف دعوى الإجماع أنه أن اللهو لفظ عام يشمل هذا ويشمل غيره، فورود الخلاف فيه يعني لا يوجب عدم الاستدلال بالإجماع. أما الاستدلال بظاهر الكتاب وأدلة السنة في كما في حديث البخاري: لا يشكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف، يغني الطالب الحق في الجزم بتحريم الغناء بدليل الكتاب، بدليل ظاهر الكتاب لا نص الكتاب ودليل السنة. وجد من يخالف نعم الصحابة، يعني مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم إذا لم يروى نزل ارتفع الاستدلال إلى مرتبة الإجماع السكوتي، وفيه الخلاف هل هو حجة أو ليس بحجة، فيه البحث الذي تقدم. فلا يستقيم لأحد في هذه المسألة أن يستدل عليها إلا بظاهر الكتاب والسنة، وفيهما بركة، الله عز وجل أمر بالرد إليهما، ومن بلغه الدليل من كتابه والسنة، فإذا إن كان مؤمنا وكمل إيمانه وامتلأ قلبه به فإنه يرضخ مباشرة، وما كان قول المؤمن إذا دعى إلى الله ورسوله يحكم بينهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ما عاد في خيار إذا صح الدليل. لكن إذا كان هناك من هو أهل الاجتهاد وتأول الدليل أو جاء بأدلة قد تدل على غير ذلك كما ذكر ابن حزم رحمة الله عليه أو غيره، فإن المسألة تبقى من مسائل البحث والاجتهاد. ليس شرطا، لكنه دعوى الإجماع قد تكون عسيرة، وذكرنا أنه لا يذكر لا ينقل الإجماع إلا عالم متحقق وباحث متضلع. يعني بعض طلاب العلم اليوم في بداية الطلب يبدأ يحكي إجماعات من نفسه، يعني نرى هذا في الرسائل العلمية، من جئت بهذا؟ قال ما علمت، ما قرأت في الكتب المذاهب ما رأيت خلافا، هذا لا تستطيع أن تنتهي الإجماع. أنت قرأت في مذاهب الأئمة الأربعة ولم تستوعب حتى أقوال الإمام. بعض الأئمة له أكثر من قول وأكثر من رواية. الإمام أحمد يكون له بعض المسائل ثمان روايات، فأنت لم تستوعب المذاهب الأربعة، فضلا عن أن تطلع على مذاهب الفقهاء السبعة وعلى مذاهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالأئمة الأربعة قد يتفقون على أمر وهو ليس محل إجماع، كما اتفقوا على وقوع الطلاق الثلاث إذا وقع بلفظ واحد اتفقت عليه كلمة الأئمة الأربعة، ومع ذلك الخلاف فيه مشهور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل عكس ابن تيمية الحال عليهم، وأن الإجماع انعقد قبل على القول بعدم الوقوع ثم تغير اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك الفقهاء رحمهم الله في غاية الدقة عند حكاية الإجماع، فقد يقولون اتفقوا، ولا يعني اتفاق جميع الفقهاء، وإنما يقصد اتفاق الأئمة الأربعة. إذا قال اتفقوا كابن رشد في البداية بداية المجتهد، فإنه يقصد اتفاق الأئمة الثلاثة حتى، فإنه لا يحكي أقوال الإمام أحمد، وإنما يحكي قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. وأحيانا يعبرون بقولهم لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم خلافا، هذا ليس إجماعا أيضا، فهو لا يعلم خلافا، لكن غيره قد يعلم، قد يعلم خلافا، فهو لا يجب على أن يقول أجمعوا، وغير ذلك من الأفاضل التي قد يحتاطون بها في حكاية الإجماع، والله أعلم. إذا تعارض نصان كلاهما عام فما العمل؟ أيوه، أولا ننسخ المتقدم والمتأخر، نعمل بآخر النصين، ها؟ إذا علم التاريخ، أيوة، إذن في مرتبة قبل أن نجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع بينهما جمع، فإن لم يمكن الجمع فالتوقف، إلا إن علم التاريخ فيقال بالنسخ، فيقال بالنسخ. إذن الترجيح ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف، فقلنا أولا الجمع بين الدليلين، ثم النسخ، إذا تعذر النسخ فإننا نرجح أحد الدليلين على الآخر، إذا عجزنا عن الترجيح فإننا نتوقف، وإذا احتاج اضطر المقلد أو المجتهد إلى أن يقلد فإنه يقلد في المسألة. هذا إذا كان عامين، وإذا كان خاصين قال وكذا إن كان خاصين. والأقسام في التعارض كم هي؟ أربعة، إما أن يكون النصان عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا. إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص. والحالة الرابعة أن يكون كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه، فيخصص العموم كل واحد بخصوص الآخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.